الذين تلجون في العون وتموت

بدا يعني ايه المعمار الله اكبر احنا كاملين عمره وقال السيف وبدا بسم الله الرحمن والسماء والسماء وما هو من المسلمين الدنيا وفرقتها. بسم الله والذي قدر فهدى Hold up. في الأصل لما تكرم ذريتها. إنما عليه المصير يلا لا الكهرباء مالكش دعوة. ما هو عشان هو ضرب الكهرباء عشان الكهرباء انا ما فكتش مش هو هو مش هيفيك. انا عارف كله. دور عمك شبانة يا عم خليك هنا شوية. خليك هنا شوية. عمك شبانة بس انت عمك شبانة بس. يا عم احنا ورا الضب. احنا ورا الحاج. هذا ماجد. اضحك يا ابني خلاص خلاص انت كفايه كده خلاص خدت صوره خلاص لا يسلم لا I'm sorry.